الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة الثاني من صفر لعام 41,400 الموافق ليلة الواحد من الشهر الحادي الشهر العاشر لعام 19,200 وما زلنا في الدرس التاسع بيان التشهد. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد هو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. بارك الله وفيك. الحمد لله. تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على التحيات، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وجزا الله عنه خيرا: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه. وهذا ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل صلاة يصلي بها المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل: لو نذر أحد وقال نذرا عليه لأصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فإنه لا يكون وافيا بنذره ما لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيش الصلاة الإبراهيمية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى محمد، وذكرت الصلاة الإبراهيمية. وهذه الصلاة الإبراهيمية وردت بصيغ جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. المشهورة هذه الرواية أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة عظيمة شرعها الله عز وجل وأكرم عباده بها، أكرم عباده بها، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا شيء عظيم عظيم جدا، أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الله جل وعلا في علاه يصلي عليك يا عبد الله ها 10 مرات، فكيف بمن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه، فالبخيل من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وقد قال الله عز في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ها صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمسلم يتقرب إلى الله عز ويتبرك بهذه العبادة العظيمة وينال الأجر والثواب، فإن الله عز وجل قد صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سواء صلينا أو لم نصلي، لكن أكرمنا الله نحن بالصلاة والسلام عليه، فنحن نوافق الله عز وجل بأمره ونوافق الله عز بصلاته على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، وازداد قربا إليه. ومن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أدى شيئا من الحق الذي لا يمكن أن نتدارك حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، فإن له علينا حق عظيم، كيف لا وقد أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. كان أجدادنا يعبدون الأصنام ويعدون البنات ويقطعون الأرحام ويسفكون الدماء، وكانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله عز وجل ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب الحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، في ضلال مبين من الشرك والإلحاد والكفر وقطع الأرحام وعقوق الوالدين وسفك الدماء وفعل الفواحش وأكل الربا، كل شيء كان يفعلون، يأيدون البنات، يظلم بعضهم بعضا، يقتل أولادهم سفها، عبث بهم الشيطان، فأخرجهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. فحق له علينا عظيم، لن نستطيع أن نكافئه على حقه، فلا أقل من ماذا؟ من أن نصلي ونسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى من يغفل عن هذا، فقد شرع لنا وفرض علينا في الصلاة أن نصلي ونسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه في التحيات وفي الصلاة الإبراهيمية. فإن قال وما معنى صلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ معناها كما قال بعض التابعين وعليه أئمة الحديث والفقه، معنى ثناء الله على رسوله، يعني أن يثني الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد صلى الله عليه. فنحن إذا قلنا اللهم صل على محمد، يعني ندعو الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله أن يثني. نحن نصلي عليه، كيف نصلي عليه؟ نقول اللهم صلي. الذي يصلي عليه من؟ هو الله عز وجل. ونحن معنى صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سؤالنا الله أن يثني على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى اللهم قلناها مرارا وتكرارا، ما معناها؟ يا الله، أصلها يا الله، حذفت الياء حتى تكون البداءة بلفظ الجلال الله، واستعيض عنها بالميم للدلالة أنها في حرف محذوف وهو يا النداء، فأصلها يا الله، صارت ماذا؟ اللهم. اللهم صلي، تقول اللهم صلي، ليس صلي، وإنما هذا فعل دعاء، ولا نقول فعل أمر لأن العبد ما يأمر ربه وإنما يدعوه. والفعل الدعاء اللي مع غير الله يسمى فعل أمر، يبنى إن كان معتل الآخر على حذف حرف العلة. أصلها الفعل المضارع من أيش يا أخوان؟ يصلي بالياء. الفعل الدعاء صلي تحذف الياء، بينما لو قال قائل صلي بالياء فهذا ايش يا اخوان؟ للمخاطبة المؤنثة، تقول لزوجتك لابنتك قومي صلي، اما تقول لابنك قم صل، وتقول له اللهم صل، توصلها اللهم صلي، ليس صلي بالياء وانما شدة وكسرة محذوف حرف العلة الكاف المضارع اللي هو يصلي. فأنت تدعو الله تقول اللهم صلي على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي رسول الله الذي اصطفاه واختاره وأرسله للإنس والجان رحمة للعالمين. يجب على كل مسلم أن يعلم اسمه الأول محمد، لا يجب أن يعرف إيش أنه اسمه محمد بن عبد الله، فضلا أن يعرف إيش أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا زيارة علم. لكن يكفي المسلم حتى يدخل في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو هذا العلم إذا أطلق يراد به، إذا قيل رسول الله محمد، محمد رسول الله يراد به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيصلي المسلم على نبينا محمد كما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى لو لم يعلم أن محمد بن عبد الله اسمه، يكفي أن يقول إيش محمد. لو أسماء أخرى، أحمد اسمه أحمد، لكن لو جهل المسلم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد ما يضره، زيارة علم أن يعلم أنه اسمه أحمد ومحمد. لكن المسلم يقول اللهم صل على محمد، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا واجب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل يطلق يراد به القرابة، ويطلق يراد به الأتباع، وإذا أريد هنا به الأتباع يكون أشمل، لأن ليس كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، بل أعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عددا، ليسوا إيش من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن أن يقال إذا اجتمع ذكر الآل مع الأصحاب والأتباع يكون لكل واحد معنى، فإذا قيل صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، صار هنا إيش الآل القرابة والصحب أصحابه والتابعين أتباعه إلى يوم الدين إلى آخر مسلم منهم. لكن عندما يقال آل محمد فقد يراد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل وهذا محتمل. وهل يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ أزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، أهل بيته، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. وبيت المسلم، بيت الإنسان مسلم وليس بمسلم، أول ما يتكون ماذا؟ أول نواة للبيت الزوج والزوجة. فكيف لا يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ وأصلا البيت يتكون من زوجين ثم أولاد وهكذا. فالحق أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ولا شك في ذلك، خلافا لمن أنكر من الرافضة، إذ لا اعتبار لهم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ويقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، حتى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما دائما ينبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن هنا كما ليس للتشبيه، نعم قيل للتشبيه وكما تستعمل للتشبيه، لكن الشيخ يقول هنا لو قلنا للتشبيه لكان كما هو العادة أن المشبه به أكمل من المشبه، ولا لا؟ إذا قيل فلان أسد يعني بالشجاعة صح؟ أيهما أشجع؟ المشبه به أشجع. إذا قيل فلان غزال يعني من السرعة، أيهما أسرع؟ المشبه به أسرع. إذا قيل فلان كالقمر يعني القمر أجمل، فدائما المشبه به يكون إيش أكمل من المشبه. فلو قيل هنا كما للتشبيه صارت صلاة الله جل وعلا على إبراهيم وعلى إبراهيم أكمل من صلاة الله عز وجل على محمد وعلى محمد، لأن المشبه به أكمل من المشبه. فلذلك ممكن أن يوجه توجيه آخر هنا كما، أن هنا كما للتعليل وليست للتشبيه، للتعليل وليست للتشبيه. وهل لهذا نظير؟ نعم، قال الله عز وجل وارحمهما كما ربيان صغيرا، يعني لأنهما ربيان صغيرا، تعليل. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين، يعني لأنه هداكم. هنا ما في تشبيه، في تعليل. فهنا ممكن أن يكون كما صليت على إبراهيم على إبراهيم يعني للتعليل، يعني كما واذكروه كما هداكم لأنه هداكم، وارحمهما كما ربياني يعني لأنهما ربياني، كما صليت على إبراهيم على إبراهيم يعني لأنك صليت وهذا من سنتك وهذا من فضلك، فكما أنك قد صليت على إبراهيم على إبراهيم صلي على محمد وعلى آل محمد. فتكون هنا للتعليل والله أعلم. إذن هنا كما صليت على إبراهيم على إبراهيم، إبراهيم اللي هو الخليل، خليل الرحمن أبو الأنبياء وإمام الحنفاء والأنبياء ومن بعد من سلالته، وله ولدان نبيان أكرمه الله عز بذلك، من هما؟ ها، إسحاق وإسماعيل، وإسحاق ابنه من؟ يعقوب، ويعقوب ابنه من؟ يوسف. فيوسف ما اسمه؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبني إسرائيل، إذا قيل بني إسرائيل أو وبنو إسرائيل أبناء يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب بالعبرانية عبد الله، إسرائيل مركب مثل عبد الله مضاف مضاف إليه، هنا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبني إسرائيل أبناء يعقوب. لكن ابنه الآخر اللي هو إسماعيل من ولده من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام له ذرية مباركة، بارك الله عليه في العالمين، وذلك لأنه أكمل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يشبهه في صورته وفي دعوته، وقد شهد الله له شهادات عظيمة لإبراهيم عليه السلام، منها قوله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومنها قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومنها إن إبراهيم كان أمة قدوة. فإبراهيم عليه السلام اختبره الله باختبارات عدة، فكان ممتثل أمر الله عز وجل على أكمل وجه، أمره أن يدعو قومه فدعاهم، وتحمل في سبيل الله عز وجل، وكان على رأس قومه ممن يعارضه أبوه من عباد الأصنام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وأمره الله عز أن يدع زوجه مع ابنه الرضيع في واد غير ذي زرع لا أنيس ولا طعام ولا ماء، وانصرف عنهم مهاجر بأمر الله عز وجل وامتثل. شيء عظيم هذا، كيف واحد يعني لو ترك زوجته وابنها الرضيع في البيت بدون طعامه، وفي البيت وفي توصيل منازل وفي هواتف وفي كذا، ها ما يجيهم يومين مداري عنا، وعنده أهل وعنده تلفون وعنده، كيف يتركها في مكان ما في بشر ما في طعام ما في ماء، جبال سوداء، يعني تصور أول ليلة كيف تعيش المرأة مع الطفل الرضيع. لكن أمر الله عز وجل، فإبراهيم امتثل، حتى نادته تعجبت كيف يدعها في هذا المكان، قالت يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء، وهو لا يلتفت حتى لا تأخذ الشفقة ويعصي أمر الله عز وجل، يا إبراهيم حتى أدركت أن الأمر أمر الله، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. فصارت إيش الآية العظيمة اللي هي ما زمزم، والقصة مشهورة معروفة. ثم بلغ إسماعيل معه السعي فذهبت مشقته وأقبل ثمرته وكان صالحا، يعني قد يكون الولد متعبا جدا وقد يأتي بالمتاعب والمصائب، ما أن يتمنى الأب أن يأخذه الله عز وجل من شدة أذاه ولا لا، لكن هذا كان صالحا يرفع البيت مع إبراهيم، وذهب مشقته وأقبل ثمرته، وإلا به عليه السلام يرى في المنام أن يذبح ابنه. بلاء عظيم شيء عظيم، ومع ذلك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وإلا به إسماعيل عليه السلام ليس بأقل استجابة من أبيه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كلاهما وتلوا الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فرفع الله قدره، قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخل أعلى مراتب المحبة، فاتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، لا، يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن. فلذلك ناسب أن أن أن يذكر في هذا الدعاء العظيم إبراهيم خاصة، لم يقل نوح، لم يقل موسى، لم يقل عيسى، لم يقل إسماعيل، وإنما قال إبراهيم، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ويقال في آل إبراهيم ما قيل في آل محمد، إنك حميد مجيد. الحميد والمجيد اسمان لله عز وجل عظيمان، من أجل الأسماء وأوسعها معنى، فإن الحميد ذو المحامد المستحق لكل حمد، والحمد هو الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، كله يستحق من يستحق الله، وهذا معنى الحمد لله. فالله عز وجل حميد، أي متصف بصفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، وأنه جل وعلا مجيد، واسمه المجيد. ولا نعلم أن الله عز وجل سمى شيئا مجيدا إلا ثلاثة، سمى نفسه المجيد، سمى نفسه المجيد، وسمى القرآن مجيدا، قال قاف والقرآن المجيد، وسمى وصف العرش العظيم الكريم بأنه مجيد في إحدى قراءتين ليست قراءتنا التي نقرأ فيها، ذو العرش المجيد، قراءتنا إيش؟ ذو العرش المجيد. المجيد يعود إلى ذو، فهو وصف ليه؟ للمرفوع، مرفوع، لكن على قراءة إيش؟ ذو العرش المجيد، وصف للعرش. إذن هذا اسم سمى الله به نفسه، وسمى كتابه، وكتابه صفاته كلامه، وسمى العرش العظيم الكريم بأنه مجيد. إذن هذا ينبئنا بماذا يا أخوان؟ أن المجيد له معنى كبير جدا، وهو قال المجيد هو الذي يجمع صفات عظيمة كثيرة جدا يسمى مجيد. المجيد الذي يجمع صفات كثيرة وعظيمة، فقد يكون شيء فيه صفات حميدة لكن ليست بكثيرة وليست بعظيمة، وقد يكون الشيء عظيما كالبحر لكن ليس فيه صفات حميدة كثيرة. فإذا جمع الكثرة الصفات العظيمة سمي مجيدا، والله عز وجل صفاته لا حد لها، لأن له الكمال المطلق، كل الحمد له سبحانه وتعالى، له الحمد كله في الدنيا والآخرة، في السماوات وفي الأرض له الحمد على كل حال، له الحمد الذي يعتبر الصالحات، له الحمد على النعم وعلى المصائب، حتى الجنة إذا دخلوا الجنة آخر دعواهم ماذا؟ أن الحمد لله. فحمد الله عز وجل يعني إثبات صفات الكمال له كلها، وتأكيد للكمال الذي اتصل الله به سمى نفسه المجيد، فهو حميد مجيد، حميد مجيد. ثم قال وبارك على محمد، تقدم معنا في إيش؟ في التحيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، البركة زيادة، وهنا يدعو المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة يعني بالزيادة. طيب لو ما دعا ربنا يزيد محمد صلى الله عليه وسلم، دعونا ولم ندعو ولا لا؟ طيب إذا دعوت لأحد بظهر غيب يقول ملك الملك الملك الموكل آمين ولك مثله، إذا دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فأنت تأمل أن يباركك الله عز وجل، لأنك دعوت بالبركة، والجزاء من جنس جنس العمل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة. فلماذا المسلم لا يحتسب أنه إذا قال وبارك على محمد أن الله عز وجل يبارك عليه هو؟ ثم أنت من باب الإحسان إلى رسول الله ولن تنال ولن ترد جميله، أقل شيء تصلي وتسلم عليه وتدعو له بالبركة وتقول وبارك على محمد. ثم إذا دعوت له كما هي العادة الذي يدعو الإنسان لأي إنسان آخر فإن هذا يقربه إليه. خليك أنت دائما تدعو لوالديك تدعو والديك، هذا الشيء يزيد محبة والدك في قلبك. بل حتى من ظلمك لو دعوت له خير من تدعو عليه، صور. وهذا كثير ما يجهل أو كثير من الناس يجهله، واحد ظلمك عذبك أكل حقك سبع الفعل فعل، إن وفقك الله دعوت له خير من تدعو عليه. والذي لا إله إلا هو، جرب وشوف، والتجربة خير برهان. بعض الناس يظلمه فلان من الناس ويقعد يدعو عليه، اللهم شل أركانه، اللهم اقطع لسانه، اللهم دمر حياته، اللهم ما يشوف، ما تدمرت حياته، كل يوم تزيد أرباحه، كل يوم يتوسع، كل يوم خبر أحسن من خبر، ينقهر ينتفخ قلبه كل يوم اللهم اللهم. بعدين لو قال اللهم اعفو عنه، سامحه الله، الله يغفر له، الله يهديه، تشعر قلبك هنا يطمئن أكثر. والذي لا إله إلا هو، تشعر. ويوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام ليس أي إنسان، هذا يوسف خطير جدا. سمعت خطير يعني له شأن. لما؟ نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني سلالة. يعني بعض الناس أن يفتخر بآباء أجداده على إيش ما تدري، قد يكون جده حرامي وأبو لص وأبو جده قاتل واللي فوقه ما يعرف يتوضى وفلان ابن فلان، ما تدري على إيش يعني يفتخر، الله أعلم. لهم صلاة علماء ولهم نجباء ولهم أنبياء، قاتل قاتل عسى الله يغفر له، مش مبسوط لأنه قتل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعيش مع العرب، والعرب من شأنهم الافتخار، هذا الشيء في العرب أكثر من غيرهم. فالسؤال عليه الصلاة والسلام ذات يوم، من خير الناس يا رسول الله؟ كالعادة قال يوسف. شوف جواب النبي عليه الصلاة، حديث صحيح البخاري، قال يوسف الكريم. ها ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يا اخوان النبي مو شيء بالهين بالقليل. ليش؟ لان ربنا جل وعلا عنده كم من خلقه يختار اختيار، يعني لما يصطفي الله واحد من بين هؤلاء البشر ماذا يصطفي؟ وهو العليم الخبير، ماذا يصطفي؟ خير، صفوة خلقه ولا لا؟ لما يختار من بين البشر هؤلاء كلهم فلان وفلان وفلان، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران، شوف يصطفيهم اصطفاء. فاصطفى الله عز وجل هذه الذرية، ذرية بعضها من بعض، يوسف ها ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، شيء عظيم. هذا الرجل الكريم آتاه الله جمالا، والذي نفسي بيده ان جمال الخلق اللي كان يتخلق به والتوحيد والإخلاص والصبر اعظم من صورته، الذي ايش لما وصل بما قال حاشا ما هذا ايش بشر، ما هذا ايش بشر الا ملك كريم، يعني شيء كان اوتي شطر الجمال او شطر الحسن. ثم نال من اخوته ما الله به عليه، حرموه من والده، القوه في غيابه الجب، كذبوا عليه. يعني ايش معنى لما يلقونه بغيابه الجب؟ يعني الهلاك، اللي يموت هذا الجب، ما في انوار، ما في وسائل سلامه، ليهلك. الله اعلم في ايش من الدواب، الله اعلم. تعرض لي اكبر شيء تصور انسان من اهان، وهو انه يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، والا بيباع بثمن بخس دراهم معدوده. شوف الاهانه اللي تعرض له. ثم يتعرض لي فتنه عظيمه في السجن، لا فتنة عظيمة من امرأة العزيز، وعلى أثرها إيش يسجن ويبقى فيها بضع سنين. كل هذا من أثر أفعال أخوته به. ولما سألهم أو لما وجد متاعه وقد فعل ذلك عمدا في أو وجد صوان الملك أو القدح في متاع أخيه، ماذا قالوا؟ قال يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بعد إلى الآن متهمين أنه سارق بعد. فتمكن منه. وإلا به ماذا يقول يا أخوان؟ قال لا تثريب عليكم. يعني حتى عتب بالكلام ها ما راح عتب. يغفر الله لكم. من يستطيع فعل هذا؟ شوفوا الظلم الذي وقع عليه منهم سنوات وهو يعاني، ومع ذلك قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. قال بعض مشايخنا ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل عفوا من يوسف عليه السلام، فقد عمل به قومه، طردوه من مكة وقتلوا أصحابه وقتلوا عمه حمزة وحاربوا في بدر ثم أحد ثم الخندق وصدوا عن مسجد الله في الحديبية، فلما تمكن منهم عفى عنهم وأكرمهم بعد، عطى فلان مئة من الإبل وفلان مئة من الإبل. فيقول بعض مشايخنا اسمه الشيخ محمد المرشد رحمه الله تعالى، فرصة نترحم عليه رحمة الله، قال والله يزداد تزداد رغبتي بعفو الله عز وجل وأطمع أن يعفو الله عني إذا هذا عبد من عباد الله يوسف عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله عندهم هذا العفو، فكيف بمن هو إيش العفو والغفور سبحانه وتعالى. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وعن والدينا. شوف، فأنت لما تدعو بالبركة لإبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام، احسن الظن بالله عز وجل بأن الله يبارك لك، لأنك دعوت بظهر الغيب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام، أنت المستفيد. ها ملك موكل بالآمين ولك مثله، وهذا أقل ما يقدمه المسلم اتجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تصح صلاته إلا بهذا أصلا. والبركات كثيرة في قراءة هذا الدعاء، فيقول المسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني أن يزيده الله في أتباعه في سنته في درجاته، فيكرمه الله بأنواع الكرم الذي لا يحيط به إلا هو. فأنت تدعو لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة، فتقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يقال كما باركت فيما قلنا كما صليت، يعني للتعليل. إنك حميد مجيد، تقدمك عليها. يقول الشيخ ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم. يستعيذ يعني يقول أعوذ أو اللهم أعوذ بك. الاستعاذة طلب العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل ليعيذك مما استعذت به منه، والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله وحده، فالله الخلق خلقه وهو رب كل شيء، فتستعيذ برب الفلق وتستعيذ برب الناس رب العالمين رب كل شيء، ممن خلقه وناصيته بيده وقادر عليه ومحيط به. وأعظم ما يستعاذ بالله منه هذه الأربع، فتستعيذ بالله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، وظاهر حديث الوجوب لأنه قال فليستعذ. يستعذ هذا فعل أمر ولا فعل مضارع؟ لا مضارع، يستعذ ها، لكن عليه لام دخل لام الأمر فيعطي معنى الأمر. الفعل الأمر إيش؟ استعذ، لكن فليستعذ لام الأمر وهو فعل مضارع، فهذا الأمر قد يدل على ماذا؟ على الوجوب. وبه قال بعض العلم أن الاستعاذة بالله من أربع هذه واجبة. فيا عبد الله يا مسلم لا تفرط فيها. أولا هذه الشر كله، نستعذ بالله من هذه الأربع وأعاذك الله منها فقد سلمت. ثانيا احتياطا قد يكون واجب فتأثم بتركه. فإذا كان عندك ساعة ما أنت مستعجل ما أقيمت الصلاة، لا تدعها الاستعاذة بالله من هذه الأربع هذه، والله يا أخي لا تدعها، اجعلها من محفوظاتك والتزم بها في الفريضة والنافلة، في الفريضة والنافلة، فاستعذ بالله من أربع. أعظمها شرا العذاب العظيم جهنم والعياذ بالله، التي ليس ثم منظر أفضع منها بالشدة والحرارة والعذاب والويل والثبور والزقوم. فلذلك قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هذا أعظم نجاة أن ينجو إنسان من النار، فإن النار فيها غضب الله عز وجل، جعل الله عذابه في النار، فقال للنار أنت عذابي وعذبك من أشاء. قال لها، متى قال لها؟ لما اشتكت إلى ربها النار تشتكي، تتكلم النار، تتكلم وما تتكلم، تتكلم بكيفية يعلمها الله عز وجل، هذا من علم الغيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهي اشتكت إلى ربها جل وعلا. ماذا قالت؟ قالت يا ربي إن بعضي أكل بعضا من شدة الحر. لا إله إلا الله، النار تشتكي من شدة حرها على نفسها. يعني إيش الحرارة هذه يا أخوان؟ إيش الجحيم هذا؟ إيش الشدة اللي في هذه النار اللي حملها لأن تشتكي إلى ربها جل وعلا من شدة حرها؟ نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. فاشتكت إلى ربي، قالت يا ربي إن بعضي أكل بعض من شدة الحر. فالله عز وجل أخذ منها نفسين، لأنها فيها شهيق وزفير. نفس أشد ما تجد من الحر في الصيف، هذا من حر من فيح جهنم أتى. شوف الحرارة الشديدة هذه، نعرفها نحن جيدا في الجزيرة العربية. يقال أنها من أرفع درجات الحرارة في العالم بلادنا هذه، لكن الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من نفسها اللي أتى. فأشفق الله عليها فأخذ من نفسين، نفس أشد ما تجد من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجد من الزمهرير في الشتاء. وإلا جهنم هذه فيها أيضا من العذاب إيش أخوان؟ برودة شديدة جدا، والبرودة قاتلة، في ناس يموتون من البرد ولا لا يتجمدون. وإلا جهنم قد جعل الله فيها شدة الحرارة وقد جعل الله فيها شدة البرودة. وشدة الحر والبرد في الدنيا هذا جاي من جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم التي تورون تشعلون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال والله يا رسول إنها لكافية، كافية النار نار. قال بل فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. نار الدنيا تتفاوت تفاوت عظيم، في بعضها درجات يعني منخفضة جدا، يصهر بها الحديد ويصنع بها الطابوق صح من شدة حرارتها. وفي أخف وأخف وأخف أنواع، وفي نار البترول ونار الغاز ونار، لو جمعت كلها ما هي إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم. شيء عظيم، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطر من الزقوم نزلت على الأرض لأفسد على الناس معيشة. يعني كيف من كان طعامه الزقوم؟ فجهنم ليست كلمة تخوف بها الصغار، وإنما جهنم عذاب الله. فقال الله للنار أنت عذابي يعذبك من أشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحاجت الجنة والنار عند ربها. محتج على ماذا النار؟ قالت يا رب يدخلني الجبارون والمتكبرون، يعني واحد في خير ما كله جبار ومتكبر مدخلهم في النار. وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين والضعفاء. فقال الله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل منها ملؤها، أقسم الله عز وجل وأخذ العهد على نفسه لا يملأن جهنم من الجن والإنس أجمعين، من إبليس ومن تبعه. فما زال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فتقول قد، وفي رواية تقول قط، يعني خلاص اكتفيت. وأما الجنة فيدخلها أهلها ويبقى فيها فضل، جنة عرضها السماء والأرض، فيخلق الله خلقا ويدخلهم الجنة كرما منه وهو أرحم الراحمين. فيقول الله نعوذك عذاب جهنم وأعوذك عذاب القبر. هذا دليل على أن القبر فيه عذاب، لو لم يكن فيه عذاب ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من عذاب القبر، ولا أمر أمة أن يستعيذ من عذاب القبر. فالاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر دليل على ثبوت عذاب القبر. وفي القرآن آيات تشير إلى ذلك، النار يعرض عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني متى إذن يعرضون عليها؟ إذا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب. إذا في قبورهم، ويسمى عذاب القبر ونعيم القبر، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم. أضيف القبر من باب الأغلب تغليب أن الناس يدفنون في قبورهم، وإلا حتى لو لم يدفن إنسان أو صار مادا أو حنط أو أكلت الطيور أو الأسماك، يبقى الإنسان يعيش حياة برزخية يعني فاصلة بين الدنيا وبين الآخرة. لكن لأن العامة الناس يدفنون في القبور نسب هذا العذاب وهذا النعيم إلى إيش؟ إلى القبر، فقيل عذاب القبر ونعيم القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في المدينة، ما كانوا مشركين وما كانا كافرين، لأنهم لو كانوا كفار ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يتستر من بول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبان، يعني من؟ هل يعني القبرين ولا من في القبرين؟ من في القبرين. قال وما عذبان في كبير، يعني بنظر الناس ليس بكبير وأنه كبير، وإذا قال إيش في لفظ الحديث قال بلى أنه كبير، أو لا يعذبان بكبير، قيل لا يعذبان بكبير، يعني ليس بكبير التحرز منهما لكن الناس يتساهلون. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وفي حديث في الغيبة وحديث ثابت، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله، لأن هذا يخل بالطهارة، والطهارة شرط من شروط الصلاة. فناسب لكل مسلم أن يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، في الفريضة والنافلة، فريضة والنافلة، فيقول اللهم نعوذ بك عذاب جهنم، وفي رواية يقول عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. أما فتنة المحيا يعني الفتن التي تكون في الحياة وهي كثيرة، من أشدها النساء والمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد أضرع الرجال من النساء، وقال كانت فتنة بني إسرائيل في المال. فالناس يفتنون بهذا الفتن ما ظهر منها وبطن كثيرة، سواء يفتن الإنسان برغبته بالشهرة أو المنصب أو النساء أو المال أو التسلط على الناس، أو ينبسط أن يصير الفتن ويسفك الدماء، بعض الناس هكذا مفتون، يحب المشاكل ويحب الفتن، ومن بعيد لبعيد يحب يتمنى أن تشتعل الفتن، يتمنى ويسعى في ذلك ويغرد ويشجع أن تقوم الفتن. سبحان الله، ما أدري كيف يعيشون على ماذا؟ على حب الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن، وهؤلاء يجلبون الفتن، وكما قيل الفتن تجتنب لا تجتلب. ماذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن؟ يعني نجتنبها، مش نعم نجلبها أو نشارك فيها أو نحرش الناس. فالمسلم هؤلاء اللي يثيرون الفتن هم يقرون هذا الدعاء في صلاتهم ولا لا؟ أو يقرون ولا يفهمون؟ ما هذه فتن، لماذا أنت تسعى فيها؟ نسأل الله العافية. والفتن كثيرة حتى يأتي زمان تكون كقطع الليل المظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، فتن يعني قبل أن تأتي الفتن كقطع الليل المظلم. إيش أثر هذه الفتن؟ قال يصبح الرجل مؤمنا، شوف صباح مؤمن، ويمسي كافرا، شوف شدة الفتنة، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتن عظيمة. فناسب أن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنقول إيش؟ وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. يحتمل أن الفتنة تكون قبيل الموت فسميت فتنة الممات لقربه من الموت، ويحتمل أن فتنة الممات يعني الاختبار الذي يقع الإنسان بعد موته، حيث يأتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأنت لما تستعيذ بالله من فتنة الممات، أي الفتنة تريد؟ التي قبل قبيل الموت ولا التي بعد الموت؟ هذه وهذه. تستعيذ بالله من شر إيش؟ فتنة الممات، فتقول أعوذ بك فتنة المحيا والممات. قال من فتنة المسيح الدجال. مسيح قيل لأنه يمسح الأرض كلها كما جاء في الأحاديث، فما يدع أرضا إلا يطأها. شوف فتنة العظيمة، أرض واسعة قارات، لا اكتشفت الأرض كبيرة ينتقل فيها بالطائرات كلها، سيأتيها إلا مكة والمدينة يجد عليها حرسا ما يستطيع يدخلها. وقيل المسيح لأن ممسوح العين اليمنى. طيب جاء في عيننا عينه طافية كأنها عنبة، الجمع بين هذا قيل اليمنى ممسوحة والأخرى طافية، وهذا غاية في القبح. وجهه قبيح ومع ذاك فتنته عظيمة، يقول الناس إنه هو ربهم. واضح ولا واضح؟ لا، وش مكتوب على جبينه؟ كافر، يقرأ كل قارئ وغير قارئ. أوضح من هذا، حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. ومع ذاك ينفتن فيه كثير من الناس. شوف عشان الفتنة عظيمة يا جماعة، وأمر واضح، أمر واضح والله واضح. وجهه قبيح، أعور، عينه طافية، شعره جعد، يعني ما على جبينه مكتوب كافر ويقرأ الكل، وما من نبي إلا حذر أمة من الدجال، واضح. ومع ذاك له أتباع وكثر، من يهود أصفهان فقط أتبعه 70,000، وأكثر أتباعه النساء، لأن عنده فتنة عظيمة. يقول للأرض أخرجي كنوزك بإذن لا بإذن الله فتخرج، ويقول للسماء أمطري بإذن لا بإذن الله فتمطر، ويقتل رجل ويشق نصفين، يقول قم بإذن لا بإذن الله فيقوم. من سمع به فلينع عنه. لا تروح يقول دجال وعرفه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعينه وهذا شو، وحط صبع بعين الثانية هذه، لا لا لا، قال من سمع به فلينع عنه. واستفيد من هذا أن كل فتنة إذا سمعت بها ابتعد عنها، لا تروح، حتى لا تروح تتفرج، قد تنفتن فيها. لكن الغريب والعجيب أن هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله منه في كل صلاة نافلة وفريضة، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قال بما لا يا رسول الله؟ قال الرياء، وإلا بالرياء أخطر ويخاف على النبي صلى الله عليه وسلم منه أكثر من المسيح الدجال. إيش الرياء هذا اللي خطرت لهذه الدرجة؟ قالوا لأنه داء الصالحين، كما يقول الشيخ بن باز داء الصالحين. واحد ما يرأي بالزنا، ما يرأي بالخمر، ما يرأي لأنه نصاب، أنه حرام، لأنه لا يفعل الطاعات التي هي لله يرائي بها. ولما كان الرياء خطيرا ويرد على قلب كل إنسان ما يسلم من واحد، فإن عامة الناس يعجبهم أن يقال عنهم كذا وكذا، وأن لا يقال عنهم كذا وكذا من الذم، يعني أن يمدحوا وأن لا يذموا، عامة الناس يحبون ذلك. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله، وربنا جل غني عن العبادة، من عمل عملا أشرك معي في غير تركته والشرك، إما أن يكون لله وحده أو لا يقبله الله. هذا الأمر تحقيقه ليس باليسير إلا على من يسر الله عليه. نفوس شهوة خفية، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خفيا، الشرك الخفي. لماذا؟ لشدة خفائه واختراقه للقلوب ورغبة الناس فيه. ما أن يقرأ أحد إلا بدع وانبسط على قراءته، ما يتكلم ينصح إلا، ما وقف موقف، ما تصدق بصدقة، ما كذا، ما صام، ما فعل، ما حج، ما اعتمر، ما عفى لحيته، ما إلا والشيطان يعجبه، يجعله يعجب بعمله. شديد هذا المرض، ومع شدته يا أخوان الناس لا يبالون فيه ولا يلتفتون إليه. فعلنا وفعلنا، بنينا وتصدقنا، أخفي. يقول بعض العلم الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. أشوف إنسان يسوي المستقيم لو فعل شيء نظر لما حرم الله ولا سمع ما حرم الله ولا ضعفت نفسه فكذب ولا عمل حاجة ماذا يسوي؟ ها يخفي صح؟ يقول الإخلاص حقيقته أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئات. وفي الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه لله ما يعلم فيها إلا الله عز وجل. بعض الناس يعاني من ماذا؟ يقول أنا كل أحس أني ماني مخلص كأن عملي ليست لله. هذه ظاهرة صحية عسى ما تروح عنك هذه الظاهرة. لأن ماذا يقولون حسن البصري ماذا يقول؟ يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. اللي ماخذ راحته ويشوف نفسه أنه أخلص المخلصين يكاد إيش يا إخوان يعني يباري رسول الله خلص يشوف نفسه هذا مريض هذا غرغام. إن هذا شأن المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون ما يدري عن نفسه. لكن اللي دائما صراع في نفسه أنا مخلص ولا أنا مخلص مخلص أنا مخلص مخلص إلا الدين يا رب اجعل أعمالنا خالصة يا رب بينه وبين نفسه يعاني. هذا ظاهرة صحية ولا ها ولا مرضية؟ هذا ظاهرة صحية هذا تدل على سلامة القلب. فما لازم المسلم دائما خايف من النفاق خايف من الشرك خايف أن يحبط عمله خايف أن يخزى. قال ولا تخزني يوم يبعثون. نبي يقول ولا تخزني يوم يبعثون خايف من الخزي. فلذلك هذه الأربع قد جمع الله قد جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم الشر كله الذي شرع لنا أن نستعذ بالله منه: جهنم، عذاب القبر، فتنة المحن مات، فتنة المسيح الدجال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. لما؟ لأن هذا من مواضع الدعاء في الصلاة اللي هو بعد التشهد صلاة إبراهيمية وبعد استعاذ بالله أربع وقبل السلام. هذا موضع الدعاء. ومن ناحية النظر فإن المسلم ما زال بين يدي الله عز وجل. إذا عنده دعاء فليدعو فليسأل قبل أن ينصرف. قالوا لو كان لك حاجة عند ملك من الملوك وحصلتك فرصة وأنت بين يديه تطلبه ولا بعد ما تخرج تطلب؟ ها فرصتك. قال كيف وأنت بين يدي ملك الملوك جل وعلا الملك المالك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض الذي آمر بالدعاء ووعد بالاستجابة فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندك حاجة ادعو الله ادعو الله بين يدي الله أنت الآن. فهذا موضوع الدعاء. فلذلك أبو بكر الصديق الأكبر قال يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي. قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ما قال قل اللهم أني أبو بكر الصديق صاحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مبشر بالجنة. لا لا قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الأولى اعتراف والاعتراف بالذنب فضيلة. اعترافك أنك مذنب ظلمت نفسك هذه وسيلة من وسائل أن الله يغفر لك. هذا حتى بين الناس لما يأتي واحد يقول أنا أعترف أني أخطأت هذا يطيح هذا نص العفو استلمته. ليش؟ أما واحد لا يا أخي أنت اللي بديت أنت أصلا غلطان أنا ما سويت شيء أنا ما جاء مني خطأ. هذا بيسامح ها غير راية. لكن لما يأتي واحد يقول شوف أول قبل أكلمك أنا معترف أني أخطأت فالإقرار بالذنب قال وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر ذنب لأنت. هذا وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب. فيقول عبد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الوسيلة الثانية ولا يغفر ذنوب إلا أنت ما لي إلا أنت يا رب تغفر لي. فأنت الذي تغفر أنت الغفور أنت الغفار أنت ذو مغفرة أنت أهل التقوى أهل المغفرة أنت خير الغافرين. من أسماء الغفار والغفور وذو مغفرة وغافر الذنب وقابل التوب وخير الغافرين وأهل التقوى وأهل المغفرة. وأمر عباده أن يستغفروا ووعدهم أن يغفر لهم. فيقول عبد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا اسمه وسيلة من وسائل المغفرة. ثم يأتي الدعاء يقول فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني خصني بهذه لما قال من عندك زياد عناية، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم ختم الدعاء باسمين جليلين دالين على المغفرة والرحمة، فقال إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا موضع دعاء قبل أن يسلم، قال ويسأل الله من خير، يتخير من الدعاء ويسأل من خير الدنيا والآخرة، لكن قال ولا سيما خصوصا المأثور من ذلك. لما المأثور؟ قال المأثور لنا فيه فوائد، منها أنه متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم متابع له، ومنها أنها أدعية معصومة من الخطأ، ما في لا تجاوز ولا خطأ ولا كلمة محتملة، هي دعية نبوية مأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي من الله تجمع خير الدنيا والآخرة. قال ومن ذاك أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما أبو بكر الصديق فالصديق الأكبر أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، حديث صحيح البخاري، قال عائشة ما هي داخلة بالحسبة، هو ظن شوف أنه يمكن هو أحب الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره على سرية، قال يمكن لأني أحب الناس يا رسول الله، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. ومن الرجال؟ قال أبوها صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر، أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الرافض يكفره، هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يكفر أبو بكر الصديق والذي نفس بيده لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت واحد عزيز عليك واحد غلط عليك ترضى؟ واحد عزيز عليك ها؟ كيف هذا أحب الناس من الرجال صلى الله عليه وسلم يأتي واحد ويكفره ويلعنه ويسمي طاغوتا وصنما وإلى آخر، نعوذ بالله من الخذلان. طيب يمكن الرقم الثاني، قالوا ثم من؟ قال ثم عمر. فسكت السائل، فأبو بكر يقول علمني دعاء قل في صلاتي، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الحديث هنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ، قال والله إني لا أحبك، يقسم بالله إني أحبك لا أحبك للتوكيد، تحبه؟ ماذا قال؟ قال فلا تدعن أن تقول، لا تترك أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف نفرط يا أخوان في هذا الدعاء بعد نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يقسم بالله أنه يحبه ويؤكد ذلك ويعلمه هذا الدعاء. هذا قبل السلام ولا بعد السلام؟ قلنا الآن في الصلاة بين يدي الله عز وجل، اجعله قبل السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة، قال نعم دبر الشيء مؤخرة الشيء ويكون دبره بعده، صح؟ يقال دبر الدابة يعني مؤخرتها، وقال إيش أدبار السجود يعني بعد الصلوات، فما كان من دعاء فليكن دبر الصلاة يعني في آخره، وما كان من ذكر تسبيح والتهليل والتحميد هذا يكون بعد الصلاة. قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا عانك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته فقد حسن الدنيا والآخرة. أما ذكر الله فأجل الأعمال الله عز وجل، وأما الشكر فمن شكر الله زاده الله بفضله، وأما حسن العبادة فهي الإخلاص والمتابعة التي من أجلها خلقنا، ومن لم يعنه الله فهو المخذول، والله إن لم يعنك الله ما تستطيع تسجد لا يسجد، بل ولا تسبح لا تسبح إلا بعون من الله. إذا جاء في كتاب الله في سورة فاتح إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أتى بحديث بكر رضي الله عنه، ولا أغفر ذنبا إلا أنت، فاغفر لي ما قدمت عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة، هذا على رأي أن التشهد الأول كما يقال يقرأ النصف يعني التحيات دون الصلاة الإبراهيمية، وهذا في الصلاة ذات التشهدين، ثم يقوم إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، يعني الشيخ هنا يختار أن إيش؟ أن حتى الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، وهذا يختاره الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. قال لعموم الحديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة، نكتب القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.